أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ثم يميت you're all ولقد أرسلنا من قبلك رسلا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا علينا نصر المؤمنين علينا نصر فيبسط الله الذي أرسل الرياح الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء Thank you. وهو على كل شيء قدير فانظر إلى أثر رحمة الله وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.